بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة بهذا الشريط لهي استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أما هؤلاء الكلاب فلا مكان لهم في مساجدنا، سواء كان لغرض السياحة أو ما إلى ذلك. الغزالي بيكتب، كتب كلمة أنا أسأله سؤال وأريد منه الإجابة. يقول لك: المسلم كيس فطن وحذر، لم نسمع من قبل عن ضرب السائحين ويستنكر، وإخواننا المسيحيين. الغزالي بيقول لك المسيحيين أصبحوا إخوانك، أبشر. الغزالي لا يعجبه قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. غزال لا يعجبه هذا، لا يعجبه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا أباءهم. لا يعجبه هذا، بيقول لك هم إخوانك. صدق الغزالي أم صدق ربك؟ ولكن الغزالي نسي ربك، والله نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول لك ان الشرك لا يفتح باب خصومة، فكون الرجل مشركا هذا لا يحملك على خصومته وعلى كراهيته. حبوا يا اخي، سبحان الله، إذابة الفوار، وحدة الأديان، سبحان ربي العظيم. يقول لك الغزالي وهو انسان مثلك، مع ان الله سبحانه وتعالى ما جعلهم امثالنا باي حال من الاحوال. انما المشركون نجس، اصل النجاسة. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. كفر. لقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: ولن يكونوا امثالكم. سبحان الله، لا ادري كيف تكلم هؤلاء وكيف تبجح هؤلاء. الشيء الغريب العجيب، النساء الطنطاوي بيتكلم ويقول لك ان الدخل السياحي ليس بحرام. ذكر فضيلة المفتي في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أن محاربة السياحة هي محاربة لأمن البلاد ولسلامتها واقتصادها، ولا يلجأ إلى محاربة السياحة إلا إنسان يكره البلد ولا يعرف الأديان السماوية. وأوضح أن السياحة صناعة من الصناعات بها الخير والشر، وعلينا أن نأخذ خيرها ونجتنب شرها. وقال الدكتور طنطاوي: إن الشركات التي تستورد الخمرة بهدف تقديمها للسائحين لا شيء عليها، استوردوا الخمر كيفما شئتم، لا شيء عليها في ذلك. وأن أندية القمار التي بالفنارق فلا ضرر منها، طالما أن السائح الذي يرتادها لا يخرج عن قوانين البلاد. يلعب قمار ما دام لا يخرج عن قوانين البلاد، لكن يخرج عن قوانين الله. وانا اقول المفتي: يا ضلالي، يا منافق، يا غبي، يا سفيه، الم تقرأ قول الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الم تقرأ قول الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. لكن مدام فيها مصلحة للبلاد المفتي لا ينظر الى هذا الاثم. ومنافع الناس واثمهما اكبر من نفعهما. اما عند المفتي ان شاء الله تعالى فنفعهما يلغي اثمهما، ولا علاقة لنا بما قاله الله، كبرى المصائب. وانا اقول للمفتي، هناك حديث علق عليه الهيتمي في مجمع الزوائد بان رجاله ثقات، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول ابن عباس: آتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، فإذا قدمنا لهم الخمر ألا نكون نبيع ونقدم؟ ألا تصيبنا لعنة الله؟ ولكن المفتي يؤمن الناس. اسمعوا، قرآن جديد وسنة جديدة خرج علينا بها برأسه العفن. هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ولكنني سأختم كلامي بأمرين. أمر الأول: إن كان الإسلام حرم الخمر والقمار وحرم الأجساد النجسة أن تدخل إلى مساجدنا، ولكن السائح يأتي إلى بلدك وفي نظره أن المسلم هو الذي سمح له بالدخول، حتى وإن كان هؤلاء في حقيقة الأمر خرجوا عن الملة، ولكن في نظره ذلك، في نظره ذلك، فلا تعاقبه هو. أرفض تماما أن يطلق الرصاص على سياح، لا تعاقبه هو، وإنما عليك أن تعاقب من أذن له وسمح له بأن يدخل إلى بلدك. وأقولها بملء فيه، إن كان الحكام قد أقروا ذلك ينبغي أن يغيروا ولو بالقوة، ينبغي أن يغيروا، ولكننا لا نجرم هذا الذي جاء بعقد منهم وهم الذين أباحوا ذلك. المسؤولية والتبع لا تقع عليه، لأنه في نظره دخل بعقد أمان، حتى وإن كان عقدا باطلا اثبت له أنه باطل وغير الذين يسمحون له بهذا. وأقول لكم: لا تأتوا على الأمور من آخرها، ولكن خذوها من أولها. لا تذهبوا إلى ذيل الأفعى وتتركوا رأسها. وأنتم تفهمون ماذا أقول، وأنا على استعداد أن أوضح، أن أوضح، ولكنني أريد أن أترك لكم المجال حتى تذهبوا إلى بيوتكم. أما أنا فلا أخشى أحدا، فلا أخشى أحدا. يا سادة، الذي يغير ولا بد أن يغير القوانين والتي صنعوها والتي تخالف شرع الله. أما السائح فلا علاقة له بهذا، فلا علاقة له بهذا، وهذا خطأ لا نقر أحدا عليه ولا نرتضيه، ولا نرتضيه. لا يعاقب السائح، وإنما الذي يعاقب الذي شرع له وسن له وسامح له وأدخله، والذي يستحق العقاب. فلا تتركوا الرأس وتمسكوا بالذيل، أكررها، ولو أنكم أمسكتم بالذيل فكأنكم ما فعلتم شيئا، فكأنكم ما فعلتم شيئا. الأمر الآخر أو الأخير، موضوع ضابط الشرطة الذي قتل وقامت الدنيا ولم تقعد. في رسالة الموجزة وسريعة أرسلها لعبد الحليم موسى وزير الداخلية، أقول له: سمعتك بأذني رأسي في التلفاز بعد أن أذيعت جنازة هذا الضابط تقول مستنكرا: هل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو التدين؟ أرد على قولك بقول: قد يكون هذا الضابط كما صورتم دخل على هذا الشاب وهو مسالم ولا يريد قتله، ولكن اسمع، سأقول لك لما قتله هذا الشاب، سأقول لك لما قتله. جاءني شاب ولأول مرة أراه وهو يسكن بمبابة، وقال لي الآتي: لست ملتحيا، باللفظ هكذا، لست ملتحيا ولا علاقة لي بالمساجد ولا أصلي، ولكن حدث امر. جاء رجال الامن الحريصون والقائمون على راحة هذا البلد كما يصورهم عبد الحليم موسى وغيره ليأخذوا اخي وهو ملتحن في نظرهم متطرف، فلم يجدوه في البيت واقتحموا علينا باب البيت وهشموه تهشيما. واذا بالضابط حينما يدخل يأخذ بتلابيب والدي الرجل العجوز الذي تجاوز 60 ويصفعه على وجهي وقفاه امام عيني ويقول له اين ولدك؟ يقول امام عيني صفع ابي على وجهي وعلى قفاه وضربت امي واخذوهما الى هناك. وما ادراك ما هناك؟ فعلت بهم الافاعيل. يقول لي وانا اريد ان اخذ منك فتوى. قلت له وما هي؟ قال ان اثقر لكرامة ابي التي اهينت واريقت امام عيني. انا ارسل هذه الرسالة لعبد الحليم موسى داعي الامن الذي يقول نحن نحافظ على الامن وعلى سلامة المواطن المصري. اسمع، يقول لي هذا الشاب فقد قررت انني لا انام بليل لانهم يأتون بليل، وفأرا لابي حينما اشعر بهم يفتحون الباب او ينتزعونه كعادتهم ساشعل انبوبة بوتاجاز اجعلها تنفجر في وفيهم اكرم لي من ان ارى ابي يضرب امام عيني. رسالة ارسلها لعبد الحليم موسى لاقول له من اين يأتي الخروج عن العقل ومن اين يأتي التطرف. هذا شاب لا علاقة له بالتدين، ومع هذا قرر ان يفجر انبوبة في وجوه زبانيتك وان يكون هو اول ضحاياها حتى يفأر لكرامة ابيه التي اريقت واهين امام عينيه. فهل هذا من امنك ومن ديمقراطيتك يا عبد الحليم يا موسى؟ هل هذا من الامن والديمقراطية؟ واخر وجريدة الشعب ليست عنا بعيدة، عامر عبد المنعم الصحفي الذي اقتحموا عليه بيته في منتصف الليل وكانت النتيجة انهم ضربوا زوجته الحامل فاجهضوها. الم تكن هذه نفس يبكى عليها؟ هذا هو الامن والامان؟ واخذوه من الدار الى النار فعلوا به الافاعيل ورأى ما تشيب له الولدان وكتب هذا في جريدة الشعب، ولكن الاعلام ما صوره وما اجرى معه حوار. بل ساقول لك امر يا وزير الداخلية يا صانع الامن والامان، وانا اقولها لك ان صدقت فانت زعيم عصابة. استمع معي، ويجلس في هذا المسجد واستأذنته ان اقول فقال لي قل. رجل سأسمعك اسمه وأتمنى ألا تعتقلوه، الشيخ مطيع خضر يجلس معنا واستأذنته، من ساكن بلاق الدقرور. هذا الرجل يعمل في شركة شويتس، لا يعرف شيئا أكثر من أنه يذهب إلى عمله ويعود ويصلي، وأنا أعرفه جيدا. في أحداث بلاق ساعة 2 ليلا اقتحموا على الشيخ مطيع بيته، اقسم لي بالله انهم انتزعوا باب بيته بعتلة وهو يجلس الان بيننا. لم يقفوا مستأذنين كالحمل الوديع كما يصورهم الاعلام، كالحمل الوديع. دخلوا عليه فزعوا اطفاله وابكوا اهل بيته في منتصف الليل، وانا حينما رأيت ضباط الشرطة يبكون على ضابطهم امتلأت فرحا وقلت سبحان الله، جاءهم يوم عرفوا فيه طريق البكاء، لانهم كانوا لا يعرفون الا طريقا واحد، ان يجعلوا الناس تبكي. كم من امهات بكت على ايدي هؤلاء، كم من اباء انتحبوا على ابنائهم على ايدي هؤلاء، كم من كرامات اهدرت، كم من اعراض، كم من اجساد مزقت على ايدي هذه العصابات والتي تسمى بالامن. اسمع يا عبد الحليم يا موسى، وهذه شكوى لمواطن احيلها عليك يا صاحب الامن، احيلها عليك لاعرفك لماذا كرهنا رجال الشرطة، ولماذا لا يطيق الواحد منا ان يرى واحدا فيهم ويتمنى كل واحد منا ان يفتك بهم. اسمع، شيخ مطيع فزعوا ابناءه ثم دخلوا عليه وضعوا غمامة سوداء على وجهه وربطوا يديه خلف ظهره وقلبوا له البيت رأسا على عقب. كانت عنده حقيبة كتب اخذوها، كان يضع مرتبه تحت وسادته، سرقوا مرتبه، كان يضع ساعته على المنضدة سرقوها. هل هذا هو الامن؟ وهل هؤلاء هم رجال الامن ام هم عصابات سراق لصوص؟ واصطحبوه مغمى العينين وادخلوه على رجل من رجالات الامن الحمل الوديع ليقول له في منتصف الليل بعد ان فزعه واهله، التدخين حلال ام حرام؟ يقسم لي بالله بيقول كدت ابكي. قلت له اخذتني بهذه الصورة وفعلت لي ما فعلت لتقول لي التدخين حلال ام حرام؟ هل هذا هو الامن يا عبد الحليم يا موسى؟ واذهب الى امن الدولة لترى اباء وامهات ولترى زوجات واطفال قد احتجزنا رهينة حتى يسلم الاخ او الشاب نفسه في شرع من هذا وفي دين من هذا. ومطيع هذا لو انه شعر بعد ذلك بهم يأتون الى باب بيته فاحضر سكينا وقتل احدهم، ايكون عليه لو؟ فهو قد تلقل منهم درسا قاسيا. وسبحان الله، السيئة تعم هذا الضابط حتى ولو كان دخل مسالما، ولكن لكوننا جربنا قسوة هؤلاء ولصوصية هؤلاء وغدر هؤلاء اصبحنا لا نأتمن واحدا منهم على الاطلاق، ولا نصدق فيه ان فيهم رجلا طيبا، لا نصدق لا نصدق. قل لي بربك ماذا افعل انا حينما اكون في سيارة مواصلات واسمع باذني رأسي التباع يقول للسائق عد بنا، يقول له لماذا؟ يقول له هناك لجنة واقفين بالرشاشات. قال له يا ابني لا تخف، هم واقفين للسنية وانا اجلس. الرجل يوقف السيارة وكأنني لص مجبوح، يقول لي انزل وادخل في اي شارع حتى لا يحتكوا بك، وقد يكون في الميكروباص الحرام واللص. بل اقسم لي احد الاخوة انه في مبنى امن الدولة وقد جمعوا شبابا ملتحين، ودخل احد الضباط اول ما دخل قام اليه احد الشباب الملتحين، يا محمد بيه؟ قال له اللي جابك ايه؟ الضابط الاخر بيقول له ايه في ايه؟ قال له لا لا لا، ده مش معاه، ده واد كان حرامي ومسجل عندنا الخطر. قال له امشي انت شبحهم، يلا حرامي يخرج واللي بيصلي يقعد. هذه الديمقراطية والامن، هذه رسالات ارسلها لعبد الحليم موسى، ارسلها له. هل هذا هو الامن والامان؟ ان قال لي ان السيئة تعم فيكم بعض المتطرفين فنحن لا نفرق والسيئة تعم، اقول له وقد قتل ضابطكم والسيئة تعم حتى ولو كان حسنا. يا عبد الحليم يا موسى، يا حسن يا مبارك، القوانين الغاشمة والعنف والله لن يقهرنا ولن يولد الا عنفا وانتم ترون ذلك. يا مبارك يا وزير الداخلية، ان اردتم امانا في هذا البلد واستقرارا لا يكون ذلك بالعنف ولكن يكون ذلك بالعدل، كما قيل في حق عمر: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لو اردتم امنا لن يكون بالبطش ولن يكون بالعنف، وانا واحد من الناس لو قطعتموني ربا لن ادين لكم إلا إذا رأيت حقا يعلى ودينا يعمل به. إن أردتم أمنا وأنا لا أدري ولدتم الأحقاد بين هذا الشعب. رجل الشرطة أخي وأبي وعمي وخالي، ولكنني أصبحت أكرهه وأصبح يكرهني. كل هذا من سياسات غاشمة لا تجني إلا الدمار، وما نحن فيه الآن والمسؤول عن ذلك قوانين غاشمة وحكام ظلمة لا يفكرون في صالح هذا الشعب. لا أملك إلا أن أضرع إلى الله أن يقسم ظهر كل ظالم. اللهم اكسر ظهورهم. اللهم لا تحكم فينا ظالما أو غشوما، واجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. أسألك يا رب، أسألك يا رب، ولعلها تكون ساعة الإجابة، أن تجعل لهذا حدا ونهاية. الشيء الأخير قبل أن أكمل دعائي، قبل أن أفرغ ما عندي، رسالة أرسلها إلى الكلب الصحفي محمود السعدني. محمود السعدني كتب في مقالا عن شريط سمعه في يوم من الأيام. خرج محمود السعدني ليكتب في جريدة من الجرائد ليقول بالحرف، صحفية كويتية تسأل عن عادل إمام بمن تشبهه، يقول محمود السعدني: عادل إمام لا يقارن ولا يشبه، عادل إمام كأبي ذر الغفاري، يموت وحده ويبعث وحده ويحشر يوم القيامة وحده. سمعت هذا الكلام في خطبة الجمعة، رددت على هذا الكلب، على هذا الرأس العفن، حتى أبين له جرمه، ولكن أصواتنا تصادر، أما هو فله حق الدفاع. كتب مقالا في جريدة المطور، إخوة أحضروه لي، والله ما قرأت وأنا لا أقرأ هذه المجلات العافنة. جلد المصور يتهكم به، يتهكم به ويدعي أنني رجل أريد أن أعود بهذا الشعب إلى جاهلية وإلى الوراء، وأنني معزول لا أعرف شيئا ولا أفهم شيئا. وكان مما علق به، علق تعليقان، علق تعليقين. التعليق الأول قال إني هذا الرجل في هذا الشريط وأنا لا أعرفه، يقول عنه ولا أعرفني، أنا أقول له أنا عبد الله بن بدر بن عباس خادم لهذا الدين، اعرفني جيدا، اعرفني جيدا، فأنا دائما أتصدر للكلاب أمثالك. يقول: وقد قال هذا الشيخ إن مصر الآن أصبح من حق العربيد والداعر والدائرة إن يفتي في الدين، بيقول بالحرف الواحد إني أنا أريد إنك تقول لي عن داعرة ولا عن عربيد أفتى في الدين، وأنا همشي وراك أنا وأتباعي بشوم ونروح نكسر عظمهم. وكاتب ساخر، فبيقول لي هذا الكلام، فبيقول لي يلا كلنا اضرب لنا مثال. وطبعا انا كنت اقصد بالسافل والعربيد اهل الفن والدعارة اللي كل فنان وفنانة الان بيفتي. السعداني ما سمعش، بيقول انا ما سمعتش حد لا فنان ولا فنانة فاتوا، هات لي مثال واحد وانا هبقى جندي من جنودك وراح اكسر عظمه. افلح ان صدق. يا سعداني اشحذ الهمم واحمل الشوم. هذا مثال تحت عنوان الفن حلال واعتزاله خطأ. خرج السكير العربيد محمد نوح صاحب الملهى الليلي التي تنتهك فيه الاعراض وتضار فيه الكؤوس ويشرب فيه الخمر، ليقول الاتي: الفن ليس بحرام، واعتزال الفن على انه حرام خطأ، خطأ. هذا ما يقوله محمد نوح. اسمعوا ماذا قال محمد نوح بالحرف الواحد: واعتزال الفن على انه حرام يدل على ان الفنانة المعتزلة كانت ترتكب اخطاء باسم الفن، اما تلك التي تتمسك بفنها فهي ترى انه شريف ونبيل. ودعني اذكرك ايها القارئ بالاتي، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم، من الذي يستدل؟ محمد نوح، فتمثل لها بشرا سويا، فالملاك مثل لمريم انه بشر. محمد نوح يبيح الفن على اعتبار ان سيدنا جبريل اول ممثل ومثل للسيدة مريم، وهو لا يعرف الفرق والبون الذي بينه، فمثل وتمثل لا يعرف الفرق. انا اقول للمفتي، اما قرأت هذا الكلام؟ اقول للاستاذ الحديث، اما قرأت هذا الكلام؟ اقول للغزالي، اقول للشعراوي، اقول لشيخ الازهر، اين انتم من هذا الكلام؟ ان يقال عن ملك الوحي انه ممثل، وان التمثيل حلال قياسا عليه. واحيل هذا على محمد، على محمود السعداني، وسانتظر هل سيحمل الشومة ليهشم رأس محمد نوح ام لا. سانتظر من هذا الساخر المنحل كيف سيتصرف، كيف سيتصرف. فبيقول لي هذا، واقول له اقرأ روز اليوسف، ستسمع مفتية العصر الذي نزل لها فيلم امرأة آيلة للسقوط يسرع، وهي تفتي في روز اليوسف وتعلق على الفنانات المحجبات. ولكن امثالك يا سعدني كلاب لا يستحقون الرب، واقولها لك بملء فيه، سيجمعنا اليوم، ساراك ان شاء الله تعالى في نار جهنم تحت النعال، ولن ينفعك احد. الله اسأل ان يريحنا من هذه الاوبئة التي تبجحت على ديننا وعلى كتاب ربنا. اللهم ارحنا منهم. اللهم ارنا فيهم يوما. واجعله اللهم يا ربنا قريبا. اللهم اجعله قريبا. اللهم ثبتنا على الحق، وارزقنا شهادة في سبيل الحق، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يلي قائد مقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ثم أما بعد، لما صرخت المرأة المخزومية فقالوا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم الرسول في شأنها، فوجدوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أسامة ليكلم الرسول في شأن هذه المرأة التي طرقت، فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لزيد لأسامة بن زيد، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم علق الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا قدمت بهذا الحديث؟ أرجو من الإخوة ما تجد إن شاء الله، والإخوة كده يصح المنهج بإذن الله. لماذا قدمت بهذا الحديث؟ كنت أجلس مع الأخ الشيخ عبد الله لنشاهد جنازة الضابط الذي قتل، وكلكم رأيتم الصورة التي شيعوا بها الجنازة، صورة ما كانت تخطر على البال في لحظة من اللحظات. وعندما مات هذا الضابط قلت كلمة، قلت اللهم إن كان ما قيل في حقه حقا وصدقا فارحمه، لأنه رفض أن يضرب الأسنان كما قيل، فقلت إن كان هذا حقا وصدقا فارحمه بهذا العمل. ولكن الذي يؤسف والذي يحزن أن تقوم الدولة كلها برئيسها وبوزير داخليتها وبشرطتها لتشيع الجنازة بهذه الصورة، لتقول للناس إن الجماعات الإسلامية هي سبب الإرهاب وأنهم يقتلون الأبرياء، وها هي الصورة أمام أعينكم وأنا جالس أشاهد هذا المشهد. قارنت بين النقيب الذي مات النقيب علي خاطر وبين الجندي الذي قتل من قبل الدولة وهو سليمان خاطر، فقلت ايهما كان الواجب على الدولة ان تكرمه، تكرم النقيب علي خاطر ام تكرم هذا الجندي الذي يسمى سليمان خاطر الذي غضب لدين الله وغضب لربه وغضب لقرآنه وغضب لإسلامه فقتل اليهود؟ ولكن هنا في مصر وحكام مصر قدموا رأس سليمان خاطر هدية لليهود، فأيهما كان الواجب عليهم أن يكرموه، علي خاطر أم سليمان خاطر؟ الذين عندما شيعوا جنازته حصروا قريته ثلاثة أشهر، ثلاث شهور وقرية سليمان خاطر محاصرة من جهة الأمن، وقطعوا المواصلات حتى لا يدخلها أحد، أيهما كان أولى؟ وقلت من منا رأى جنازة علاء محيي الدين الذي ضربته الشرطة في وضح النهار؟ هل رأى منكم أحد صورته على شاشة التلفاز؟ هل رأى أحد منكم جنازته وهو يشيع؟ من منكم رأى جنازة هذا الذي كان يركب الموتوسيكل مع صديق له وقد مر من أمام بيت وزير الداخلية وأطلق عليهما الرصاص ومات قتيلا؟ ماذا فعل وزير الداخلية بالقتيل؟ وماذا فعل مع أم القتيل؟ وماذا فعل مع أبو القتيل؟ أرسل للجريح لأهل الجريح 200 من الجريحات، وأرسل لأم القتيل التي شل لسانها حزنا على ولدها، والتي شل أبوه حزنا على ولده، أرسل لعائلته 1000 جنيه. الرجل العادي من الشعب لا يساوي شيئا عندهم، اما الذي يقول في الشرطة فهو يساوي كل شيء. فهل هذا هو العدل الذي تظهره اجهزة الاعلام على شاشة التلفزيون؟ وبعدما شيعوا جنازته جاء بالشيخ عبد الصبور شهيد ليقيل الكيل لمن قتل، فقلت اين كنت انت عندما قتل سليمان خاطر بأيدي الحكومة المصرية عندها؟ وأين كنت أنت يا عبد الصبور عندما قتل علاء محيي الدين؟ وأين كنت أنت عندما أطلقت الشرطة الرصاص على هذين الشابين اللذان مر خطأ من أمام بقصر وزير الداخلية. اين كنت يا عبد الصبور حتى تعلم الناس العدل، وان العدل لا يفرق بين احد من الدولة ومن الشعب. اين العدل في هذا؟ ولكن هذه هي سياسة مصر دائما. عندما قتل شهيد الاسلام حسن البنا وصدرت الاوامر الا يشيع جنازته الا ابوه، والا يغسله الا ابوه، والا يدفنه الا ابوه، والا يمشي في جنازته الا ابوه، والا يضعه في التراب الا ابوه. هذه هي سياسة النصر دائما. ولكني اقولها لهم، مهما اظهرتم على شاشة التلفاز بأن الجماعات الإسلامية جماعات إرهابية، فإن كان هناك إرهاب فأنتم الإرهابيون. أنتم الإرهابيون يا حكومة مصر، يا من أرهبتم الناس بالحديد والنار. من من الناس الآن يستطيع أن يطالب بحقه؟ منذ يومين ارتفعت الأسعار ارتفاعا عاليا. هل يجرؤ واحد على أرض مصر أن يقول لحاكمها أو لوزير تمويلها لماذا رفعت الأسعار؟ هل يستطيع واحد ان يطالب بحقه؟ هل يستطيع العامل في اي مصنع ان يطلب حقه؟ الرفض دائما امامه ويشرد هو واسرته. هل يستطيع واحد من الطلبة ان يقول للمدرس لم اخذ درسا خصوصيا عندك؟ الارهاب في كل موقع، الارهاب في الشارع من جانب الدولة، الارهاب في الحكومات من جانب الدولة، في الاعمال كلها من جانب الدولة، ولا احد يسألهم ماذا تفعلون. وبالامس في جريدة الاخبار الرسام الكاريكاتيري مصطفى حسين، الراقصة المشهورة سحر حمدي عندما اعلنت توبتها وتابت وتحجبت، اذا بمصطفى حسين بالامس يوم الخميس في جريدة الاخبار يرسم كاريكاتيرا يسخر منها ومن المحجبات، فيرسم امرأة ممشوقة القيام ولها لحية، وعلى بعد منها تقف فتاتان محجبتان، واذا بهما تقول كل واحدة للاخرى او تقول احداهما للاخرى، انظري الى سوسو استك اصبح كانت اكثر ايمانا منا سخرية. يرسمها وهي بلحية. هل يستطيع احد ان يقول بان مصطفى حسين متطرف؟ هل يستطيع احد ان يقول ان مصطفى حسين ارهابي؟ وبعد ذلك عندما يقتل الشباب نقول بان الشباب ارهابي وان الشباب متطرف وهم الذين جعلوا الشباب يفعل هذا. وعندما قلت بان هناك ممثل قام بتمثيل فيلم يسمى يوم القيامة، عندما علقت عليه يوم الجمعة قبل الماضية ودعوت عليه استجاب الله سبحانه وتعالى للدعوة. واقرأ اليوم في جريدة الاخبار بان الله سبحانه وتعالى اصابه بنزيف في المخ، احضار الاطباء في دوائه فمات بالامس. هذه هي نهاية كل ظالم. لا بد له من يوم كما ذكرت جريدة الاخبار، احضار الاطباء في دوائه بنزيف في المخ لانه صور فيلما لا يقوى عليه احد من البشر. وانا اسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، ولعلها ان تكون ساعة الاجابة كما استجبت لدعوتنا منذ جمعتين، اسألك رب العزة على حاكم مصر ان لم يهتدي فاصبه من ذكر، وعلى وزير الداخلية اذا لم يهتدي فاصبه من ذكر، وعلى الشعراوي ان لم يفتن بكتاب الله فاصبه من ذكر، وعلى مفتي مصر ان تصبه من ذكر، تصبه من زيت بالمخ، وعلى احمد عمر هاشم ان تصبه من زيت بالمخ، ومهما من ظلم عبادك فأسره من الزيف القرن. اللهم من ظلم عبادك فأحر الأشداء في بلائه. اللهم من سجن عبدا من عبادك ظلما فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم أصب أعينهم بالعمى. أصب آذانهم بالصم. أصب ألسنتهم بالقرص فلا يتكلموا. اللهم أصب أيديهم بالشلل. اللهم أصب أرجلهم بالشلل. اللهم عطل أجهزتهم فلا يتحركوا. اللهم لا تجعلهم يحكمونا بعد اليوم. اللهم لا تجعلهم يحكمونا بعد اليوم. اللهم لا تجعلهم يحكمونا بعد اليوم. أشعل قصورهم عليهم نارا. اللهم أشعل عليهم قصورهم نارا. وأشعل سياراتهم عليهم نارا. اللهم أشعل سياراتهم عليهم نارا. اللهم أشعل أموالهم عليهم نارا. اللهم شرد نساءهم كما شردوا نساء الواحدين. اللهم شرد نساءهم كما شردوا نساء الواحدين. اللهم رمل نساءهم كما شردوا ورملوا نساء الواحدين. اللهم رتم أطفالهم كما رتموا أطفال الواحدين. اللهم رتم أطفالهم كما رتموا أطفال الواحدين. اللهم أفرج عن إخواننا المعتقلين. اللهم أفرج عن إخواننا المسجونين. اللهم أفرج عن إخواننا المسجونين. اللهم اجعل السجن عليهم بردا وسلاما. اللهم اجعل السجن عليهم بردا وسلاما. اللهم اجعل السجن عليهم بردا وسلاما. اللهم امنهم كما امنت موسى. اللهم امنهم كما امنت موسى. اللهم احمهم كما حميت يونس. اللهم احمهم كما حميت يونس. اللهم احمهم كما حميت يونس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى لا تتركوها لمن يعصون فيها الفساد. وبيوت الله لا تتركوها لمن يفتي فيها بغير ما انصر الله. اللهم لك تضلعت. اللهم تشهد. معاشر الاخوة الاعزاء، اشكر الله سبحانه وتعالى اولا، ثم اشكر اخوان الشيخ الدكتور عبد الله بدر وجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على ما قال، لئلا يحرمنا من سماع كلمة الحق منه، انه نعم المولى ونعم النصير ومن اجابة جدير. اقول قولي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن انا لي كلمة اود ان تسمعوها. انا بقعد على المكان ده، في المكان ده ما بقعدش تبعا لهوى احد، ما بقعدش على كيف حد، ما ببقاش تابع لهوى حد، لا، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. ويوم ما هيبقى رجل العلم على هوى الناس يبقى لا خير فيه ولا خير فيهم. وفي نفس الوقت برضه ما بقعدش في هذا المكان زي بياع القوطة او الترجي. تقول لي معلش اصل الكلام اللي انت بتقوله ده فصله على مزاجي. انا بجيش افصل كلام. لا. انا بقى اديك الحق. والله عجبك. اهلا سهلا. ما عجبكش اللي يزعل من الحق يطع. الله يرضى عليك. يطع. الحق كده. هو الحق كده. اللي يزعل من الحق يطع. هعمل له ايه? زعلان من الحق هعمل لك ايه? راجل بتاع باطل انا هعمل لك ايه? ومش بتاع قوطة. دي تقول لي اصل دي مفعصة ودي جامدة. لا. لا. العلم هو كده. بيتاخد كده. تقول لي بتقول الكلام ده هقول لك بقوله ليه? بلغني. صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خير نتكلم معايا. ايه بعض الناس زعلانة منك? والله لو بحق انا خدمهم. ولو بغير حق اللي يزعل يزعل. ايه الحكايه? قال اصل انت وانت قاعد في اسبوع قبل الماضي اتكلمت عن بعض العلماء. مين هم بقى اللي انا اتكلمت عليهم? قال الغزال ومش عارف ومين تاني ومين تاني. طب هم دول علماء? هو ايه العالم في نظرك? ايه العالم في نظرك? اللي لبس عمه وتخرج من الازهر? اللي قاعد بيه في الميتين? اللي بيطلع في التلفزيون بيصرف جرايد? لا والله. زي ما قال الامام الشعبي. كنت لسه بكلم اخوانكم الجمعه اللي فاتت عنه. قال لهم كده. العالم هو الذي يخشى الله. هو ده العالم. وده اللي قاله ربنا. انما يخشى الله من عباده العلماء. وقت ما تحس انه مبقاش يخشى الله ويعمل لغير الله لو عنده علم الدنيا والاخرة لا يستحق ان يكون عالما. فلما اجي اسأل حضرتك بقى او اللي زعل وارجو لو عنده الشجاعة يكلمني. نفسي بقى اللي يزعل على واحد يدافع عن قضيته عنه. يجي يقول لي هو على حق وانت على باطل. يبقى جزاه الله خيرا. اما لو جاي يقول لي اصلا انا بحب اصلا انا برا يبقى هنا هوى. وانا مش ناقص هوى. لان معنى كلمة هوى انه بيهوى بصاحبي في نار جهنم. وانا مش عايز اكون كده. فانا جيت اتكلم احل السياح. ده عالم تفتكر كده? تفتكر? احل الغناء يبقى عالم? احل الربا يبقى عالم? يبقى لازم ياخد على دماغه. شوف تعبيري بقى. ليه? لان مش هيكون عندي اولى من ربي ولا من ديني ولا من القرآن ولا من السنة. لو كنت انت اتخذت اله واغلى عندك من القرآن والسنة ومن ربنا ده شأنك. لكن ما تحملنيش ان انا اكون كده. ومش هكون كده. ومش هكون كده. لا. هذا دستوري الاول والاخير قرآن وسنة ديني وعقيدتي اللي على استعداد ابيع فيهم والدي وبسببهم والدي ومستقبلي وحياتي. ديني عقيدتي اللي ضيع اليهود والنصارى. شوفوا بقولها باعلى صوت يا انت عارف ايه اللي ضيعهم؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. في ناس عايزه تعمل معاها كده. في ناس ربنا عنده الشعراوي وفي ناس ربنا عنده الغزال. لو قلت له الشعراوي غلط وربنا بيقول يقول لك ماليش دعوه باللي بيقوله ربنا. لا مش الشعراوي قال يبقى الصح. والله في ناس كده. في ناس كده. في ناس كده. وده اللي حاصل. ده اللي حاصل. انك لما باجي اتكلم وتيجي الان تقول ربنا حرم الخمر ومنع اي مخلوق يدخل لبلد مسلم ومعاه خمر. الغزالي قال لا يخش بالخمر حلال. والمسلم قال لا يخش بالخمر حلال. تفتكر عشان حضرتك بتحب الغزالي مين شر الغزالي ولا ربنا؟ تفتكر كده مين شر مين؟ خليني اقول لك وقارن العلماء. هو يا ابني اللي عقرته يوم ان بدل دين الله ويوم ان ضلل خلق الله حقر نفسه. هو في بعد دي حقاره يا ابني؟ هو في بعد كده حقاره؟ ان لم ناخذ على ايديهم هيكون حل زي حال اليهود والنصارى. احل لهم احبارهم ورهبانهم وحرم لهم احبارهم ورهبانهم فاتبعوهم من دون الله. راح الدين. راح الدين. يقول لك بس يا النصارى اسمعوا دول. ما انا عايزهم يسمعوا. عايز اقول لهم ان الاسلام سيظل وعمره ما هيتحرك. انا بكلامي ده بقول لهم كده. بقول لهم اللي ضيعكم وحرف بينكم ان الاحبار والرهبان بدلوا وغيروا وانتوا طنشتوا. الاسلام بقى غير كده. الاسلام علمنا ان يوم ما العالم يذل او يضل لازم ناخذ على يديه. وعشان كده الاسلام باقي وهيبقى. لكن وقت ما هنطنش له ان شاء الله هنتقابل كلنا في نار جهنم باذن الله. هذه حقيقه. وعايز تعرف بقى مدى هذا الكلام ارجع لصحيح البخاري. صحيح البخاري حديث في المواريث. ابو موسى الاشعري سال سؤال صحابي جليل اجاب وقال سل ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا لابن مسعود وعرضوا عليه فتيا ابي موسى الاشعري فقال ما كان لي ان اوافقه على ضلال. لان كان ابو موسى اخطا في الفتوى وصحح عبد الله بن مسعود فتواه. ولما بلغ ذلك ابا موسى قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم. انا حبيب عمري ما هواته الغزالي ولا الشعراوي ولا اعلم اهل الارض على ضلال. عايز انت توفيقهم على الضلال ده ولا توفيقهم انت بعيد عني؟ اما انا هنا فانا بقول كلمه حق. اللي زعلان من اللي بقوله يطلع بقى يقول لي هو صح وانت غلط ويجيب لي حجته ودليله انا خدامه. لكن يقول لي انا ارى انا بحب الكلام ده ما اعرفوش. واسمع اراضيهم. اراضيهم يعني ايه؟ ما هو حاجه من الاثنين. اراضيهم يعني امشي ضلال زيهم. راضي بعض الناس بعض الناس زعلان. قلت ان شاء الله ماشي وانا رايح مسجد الهوالي الاربع اللي جاي هجيب شويه شوكولاته وبونبوني وايه دي افتح كتاب. انا راضي ايه؟ راضي ايه؟ احنا هنراضي في الباطل والضلال. مش هنراضي فيه. مش هنراضي فيه. ولذلك ان شاء الله انا جمعتي الجايه كلها كلها على رؤوس هؤلاء. كل جمعتي اللي جايه كل اللي اتكتب في الجرايد وكل الضلال اللي ضللوا بيه خلق الله في تحليل ما حرم الله هرد عليه كويس قوي وهرد عليهم كويس قوي. ليه؟ حتى ابرئ ذمتي بين يدي الله. اما انا عندك بقى تبقى راضي عني تبقى غضبان عني ده شيء ما يهمنيش. ده شيء ما يهمنيش. بس فارجو ارجو انا ما بقعدش على هوا حد وبكررها. اللي عايز حق وعلم انا خدامه. اللي عايز نفاق ومجاملات المساجد كتيره وفيها في مساجد كتيره قوي فيها مطيباتيه كتير قوي ابقى روحها ما تجريش ما تجريش الارض. نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا على الحق.